الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث الشريف اشتمل على ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته لصلاة الجمعة وحثهم على الخروج إليها مبكرين، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة لاشتماله على هذا الندب والدعوة إلى التبكير لفعل صلاة الجمعة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة. قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة، تقدم في المجلس الماضي بيان شرعية الاغتسال ليوم الجمعة، وقد ذكرنا فيه الحكم والفوائد المترتبة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وما اشتمل عليه هذا الأمر من حكم جليلة وأسرار كريمة يستفيدها الإنسان بل يستفيدها الناس جمعا. وكذلك بينا حكم الاغتسال ليوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة. المراد بذلك أن يفعل الغسل، وقد تقدم أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن الغسل إنما يستحب للإنسان قبل الخروج مباشرة إلى الجمعة، وأنه ليس من المستحب أن يغتسل قبل الجمعة بساعات، لأنه إذا اغتسل قبل الذهاب إلى الجمعة مباشرة كانت رائحته طيبة وكان نقي البدن من الرائحة الدنسة التي من أجلها شرع الغسل. فقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة ظاهره أنه يشمل الاغتسال قبل الرواح مباشرة وعند وجود الفاصل. وقد بينا أن هذه الروايات وأمثالها مقيدة بالغسل عند الرواح وعند الذهاب للجمعة. والنسخة التي اعتمدها المصنف رحمه الله واعتمدها شراح كتاب العمدة لم يذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة، والموجود في بعض النسخ المطبوعة زيادة لفظ غسل الجمعة. وهنا أنبه على مسألة مهمة، وهي أن الكتب القديمة التي اعتمدها العلماء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ككتب الحديث لا يجوز عند التحقيق، أعني تحقيق نصوصها، أن يتصرف بالمتن، ولو كانت هذه الزيادة صحيحة ثابتة، فإن المصنف اعتمد رواية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإدخال بعض الزيادات من المحققين داخل صلب المتن قد يوهم أن ذلك من رواية المصنف، والواقع أنه ينبغي الحذر في مثل هذا، ونقل النصوص بكل أمانة علمية. وينبه في الحاشية إلى الزيادات ونحوها من الألفاظ، فاللفظ الذي زاده المحقق من قوله غسل الجنابة لفظ صحيح ثابت في الصحيحين، ولكن المصنف ذكر الروايات الأخرى التي ليس فيها لفظ غسل الجنابة، فيحتمل أن رواية الحافظ عبد الغني رحمه الله للصحيحين في هذا الحديث ليست فيها هذه الزيادة، فإدخالها في متنه إيهام، فلا ينبغي هذا التصرف وأمثاله، وإنما تكتب النصوص ويكتب المتن على ما ذكره المصنف خاصة في كتب الحديث، لأن الأمانة في النقل فيها ألزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. المراد بغسل الجنابة أي اغتسل على الصفة التي وردت في غسل الجنابة. وقال بعض العلماء إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة أن يجامع أهله قبل الذهاب للجمعة، لما في ذلك من غض البصر وتهيئة النفس للعبادة ودفع شواغل النفس الردية والخواطر المردية، فإن الإنسان إذا كانت نفسه قد استجمت بالمباح كان ذلك أدعى لانصرافها عن غير المباح. والصحيح أن هذه العبارة المقصود منها إيقاع الغسل على صفة غسل الجنابة، ولذلك لو أن إنسانا انغمس في البركة أو في النهر ونحو ذلك ولم يغتسل كغسل الجنابة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون ناقص الفضل، فمن أراد أن يحوز هذه الفضيلة فعليه إذا اغتسل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله من الجنابة. وقوله ثم راح، الرواح في أول الرواح المراد به الذهاب في آخر النهار، فالعرب تقول غدا إذا ذهب أول النهار، وتقول راح إذا ذهب آخر النهار، والفاصل بين الغدو والرواح نصف النهار. فإذا انتصفت الشمس في كبد السماء فإنه حينئذ بعد زوالها مباشرة يقال الرواح والعشي، وأما من طلوع الشمس إلى زوالها فإنه يسمى غدوا. وقال تعالى في كتابه: غدوها شهر ورواحها شهر، أي كانت الريح لسليمان تنقله مسيرة شهر كامل في أول النهار، وترده هذه المسيرة في آخر النهار، من قوة الريح التي سخرها الله عز وجل له. وإذا ثبت أن العرب تسمي الذهاب في أول النهار غدوا والذهاب في آخر النهار رواحا، فقد أخذ العلماء رحمهم الله من هذه العبارة، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم راح في الساعة الأولى، أخذوا منها دليلا على أن السنة والمستحب لمن أراد أن يحوز فضل هذه الساعات الأول أن يذهب بعد زوال الشمس. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم راح المراد به الذهاب، تقول راح إلى المسجد أي ذهب إليه. وأما قول من قال إن الرواح يكون في آخر النهار فجوابه إنما يكون ذلك إذا ذكر معه القرين أعني الغدو، فإذا قيل غدوة أو روحة فهمنا أن ذلك على التضاد وأنه شامل لأول النهار وآخره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم راح المراد به مطلق الذهاب، وقوله في الساعة الأولى للعلماء في هذه العبارة قولان: القول الأول إن المراد بالساعة الأولى من ساعات الجمعة ما قبل الزوال، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله عن الجميع. وبه قال إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، ويروى عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع يقول هؤلاء إن الساعة الأولى المراد بها ما قبل الزوال. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم راح المراد به ما بعد الزوال مباشرة. واستدل رحمه الله بظاهر قوله راح على أن المراد به الرواح الذي هو العشي، والرواح بمعنى العشي إنما يكون بعد زوال الشمس. وقد أجاب الجمهور رحمهم الله عن قوله بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم راح مطلق الذهاب، ولذلك قال في الرواية الأولى من هجر، والمراد بذلك الهجير الذي يكون قبل زوال الشمس، وقوله المهجر كالمهدي بدنه أي من ذهب في الهجير قبل الزوال كأنه نحر بدنه. وأصح القولين والعلم عند الله أن المراد بالساعة الأولى ما قبل الزوال لما ذكره أصحاب هذا القول، ولأن الإمام مالك رحمه الله قد راعى ظاهر اللفظ، وقد بين أهل اللغة أن كلمة راح تطلق بمعنى مطلق الذهاب، وليس المراد بها تخصيص الذهاب بعد الزوال. وبناء على هذا فإنه يترجح القول بأن فضل التبكير إلى الجمعة إنما يكون قبل الزوال لا بعده. المسألة الثانية: إذا قلنا إنه يكون قبل الزوال فهل التبكير يكون بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ للعلماء وجهان: الوجه الأول أن التبكير للجمعة يكون بعد صلاة الفجر، فتبتدئ هذه الساعات الخمس بعد صلاة الفجر مباشرة. وهذا القول قد اختاره بعض السلف وهو موجود في مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، وقال به بعض أصحابه. القول الثاني وهو للجمهور أن المراد به ما بعد طلوع الشمس، فمن بعد طلوع الشمس خمس ساعات، من ذهب في الساعة الأولى كان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كمن أهدى بدنه، إلى آخر الساعات الخمس المذكورة في هذا الحديث. وهذا الوجه الثاني وهو الذي ذهب إليه الجمهور هو أصح الوجهين، والعلم عند الله أن فضل التبكير إنما يكون بعد طلوع الشمس. المسألة الثالثة، إذا كان فضل التبكير بعد طلوع الشمس فكيف نعرف هذه الساعات الخمس؟ وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ضابطها، فمنهم من قال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالساعة الأولى الساعة المعروفة المعهودة وهي 12 دقيقة، والقول الثاني إن المراد بها ساعات الزمان، بمعنى أن للجمعة 12 ساعة، أن للجمعة 12 ساعة كما روى أبو داود في سننه بسند صحيح على شرط الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة 12 ساعة، وليس المراد بذلك الساعة المعروفة، لأنه في زمان الصيف والشتاء يختلف وقت الجمعة بالساعات المعروفة، وإنما المراد بها ساعات أشبه بتقدير أهل الفلك. وبناء على ذلك فمن أراد أن يعرف الخمس الساعات الأول فما عليه إلا أن يحسب الزمان من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ثم يقسم ذلك على 12، فإذا خرج جزء الساعة فإنه بعد ذلك يعرف أن قدر الساعة على حسابه. فلو كان النهار 12 ساعة مثلا، بمعنى أن الشمس تطلع في الساعة 6 مثلا وتغيب في الساعة 6 بالتوقيت الزوالي، أو تطلع الشمس 12 بالتوقيت الغروبي وتغرب كما هو المعتاد في الساعة نفسها أعني 12، فمعنى ذلك أن النهار قد استقر على 12 ساعة، وحينئذ تقسم هذه الساعات، ويصبح على ذلك للمهجر في الساعة الأولى على حقيقتها وهي الساعة الواحدة. وقال بعض العلماء وهو قول صحيح من القوة بمكان أن المراد بالساعة الأولى الدخول في الثانية، لأنه من المعروف المعهود أن الساعات الموجودة الآن يصعب تقديرها خمس ساعات، لأنه في الساعة الخامسة قد يكون النهار لم ينتصف بعد. ولذلك أصح الأقوال ما قلناه من تقسيم زمان اليوم على 6 ساعات، من تقسيم زمان اليوم وإخراج جزء الساعات على الضابط الذي سبقت الإشارة إليه، فتكون ابتداء الساعة 6 هو ابتداء زوال الشمس، وعنده يبتدئ وقت الظهر وتطوى الصحف ويخرج الإمام للصلاة فتنتظم، دلالة الحديث مع دلالة العادة والعرف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى. لو فرضنا أن الساعة الأولى فستين دقيقة هي ستون دقيقة، فهل من خرج في الساعة الأولى يستوي أجره؟ والجواب لا، فإن الساعة الأولى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج فيها يكون كمن أهدى بدنا. هذه الساعة من خرج في أولها كان كمن أهدى بدنة كاملة على أفضل ما يكون عليه إهداء البدنة، ومن ذهب في نصف الساعة الأولى كان كمن كأهدى ما هو متوسط البدن، ومن راح في آخر الساعة الأولى كان له مطلق فضل إهداء البدنة. وهذا هو الصحيح المختار عند العلماء، فمن خرج في الساعة الأولى في أولها كان له فضل إهداء البدنة كاملة، ومن خرج في آخر الساعة الأولى كان له فضل إهداء البدنة ناقصا، لكن يكون له مطلق أجر إهداء البدنة على ظاهر الحديث الذي معنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، يقال قرب يقرب قربانا، والقربان والإهداء يأتيان بمعنيين متقابلين بمعنيين متقاربين، ولذلك ورد في الحديث الثاني كان كمن أهدى بدنه. وإهداء البدن المراد به إهداؤها إلى الكعبة على نية التقرب لله عز وجل، والمراد بإهدائها للكعبة أنها محل الذبح، لا أن يقصد الكعبة نفسها بالذبح، فإن الذبح لغير الله لا يجوز وهو شرك أكبر والعياذ بالله. فالمقصود أن قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة المراد به أن يبلغ مكة والحرم، فيذبح بمكة والحرم إجماعا بين العلماء رحمهم الله. فمن ذهب إلى الجمعة في هذه الساعة الأولى كان كمن أهدى إلى البيت بدنة كاملة، وهذا فضل عظيم وثواب من الله عز وجل كريم. قال بعض العلماء إن المراد بذلك أن أجره في الذهاب إلى الجمعة كأجر إنسان ساق البدنة إلى مكة وأهداها على رواية الإهداء، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. وقال بعض العلماء إن المراد بهذه العبارة أن الله عز وجل يعطيه أجر من ذبح ناقة وتصدق بها، وهذا الوجه الثاني مبني على الرواية التي معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن قرب بدنه. والبدنة يقال شيء بدن بمعنى أنه ممتلئ، والمراد بذلك أن الإبل توصف بكونها بدنة لضخامة جسمها، ولذلك وصفت بهذا الوصف. وقوله بدنة ليس المراد به أنثى الإبل، وإنما المراد به جنس الإبل، أي كان كمن ذبح الإبل، كمن ذبح ناقة أو ذبح بعيرا تقربا إلى الله عز وجل. وبنا كقوله تعالى قالت نملة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام كان كمن قرب بدنه، فيه دليل على أن أفضل ما يضحي به الإنسان هو الإبل، ثم يليه البقر، ثم يليه الغنم. فإذا أراد الإنسان أن يضحي من بهيمة الأنعام بأحبها إلى الله عز وجل أو أراد أن يهدي إلى البيت من بهيمة الأنعام فإن الإبل هي أفضل ما يضحى به وأفضل ما يهدى إلى بيت الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: إني قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر. وقد ساق عليه الصلاة والسلام 63 بدنة وذبحها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فأفضل ما يتقرب به من بهيمة الأنعام الإبل. المسألة الثانية: إذا قال رجل: لله علي أن أذبح بدنة، فهل يجب عليه ذبح الناقة أو يجب عليه ذبح البقرة أو يجب عليه ذبح الشاة؟ أوجه للعلماء رحمهم الله. أصحها أن من قال: لله علي أن أذبح بدنة، فإنه ينبغي عليه أن يذبح الإبل. فإذا لم يجد الإبل فللعلماء وجهان: قال بعضهم: يعدل إلى البقرة وهي تحل محل الإبل، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، والبقرة تحل محل الناقة. وبناء على ذلك قالوا: من حلف أنه يذبح بدنة فإنه يجب عليه ذبح الناقة، فإذا لم يجد عدل إلى البقرة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يجد البقرة يذبح سبعا من الغنم، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا يشتركون سبعة في البعير الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: كان كمن أهدى بدنه، يدل على ما ذكرناه، وهو حجة للجمهور على أن الإبل أفضل من البقر. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، أي ذبحها وتصدق بها، على الوجه بأن المراد بالقربة مطلق الصدقة، أو أهداها إلى البيت على الرواية الثانية. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرا. الكبش من الظأن، وهو أفضل ما يضحى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وقوله هنا كبشا أقرن، لأن الكبش الأقرن إنما إذا كان على هذه الصفة كانت خلقته كاملة، فيكون أفضل من الكبش الناقص الخلقة. ولذلك كان من كمال الهدي وكمال الأضحية أن يضحي بكبش له قرون، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والكبش الأقرن قوي في الفحولة وكامل في الصورة، ولذلك يكون أغلى ثمنا وأعز عند أهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه: أعزها أعظمها أجرا، أي أعظم الأضاحي عند الله أجرا، أعزها عند أهلها وأنفسها وأغلاها ثمنا. فالكبش الأقرن من أعز ما يكون، ومن أنفس ما يكون، ومن أغلى ما يكون. يقول عليه الصلاة والسلام: كبشا أقرن. ولذلك قالوا: هذا يدل على فضل الكبش الأقرن على الشاة الجلحاء التي لا قرون لها، يقول عليه الصلاة والسلام: ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة. استدل الدجاج: الدجاج واحد الدجاجات، وهي المعروف، وهي الحيوان المعروف. واستدل بهذا اللفظ بعض أهل العلم على أنه يجوز ذبح الدجاج في الهدي. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله كمن أهدى دجاجة مراده بذلك مطلق الصدقة، وليس المراد بذلك أن يضحى بالدجاج أو يهدى الدجاج إلى البيت، وإنما المراد به مطلق الصدقة. وأما الهدي إلى البيت فإن قول الجمهور أنه يكون من بهيمة الأنعام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة. وفي رواية أو حديث ثان أنه قال: ومن راح في الساعة الخامسة كان كمن قرب عصفورا، وهو الطائر المعروف. ومن راح في الساعة الخامسة في هذه الرواية كان كمن قرب بيضة. وبهذه العبارة احتج الجمهور على من قال إن الدجاج يهدى، قالوا لهم إن البيض لا يهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالهدية. ففهمنا من هذا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الصدقة، وليس المراد من ذلك الهدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام، أي خرج من أجل الخطبة والصلاة بالناس. وللعلماء في هذه العبارة أوجه: الوجه الأول إن المراد بخروج الإمام أن يخرج على الناس وهم في المسجد، فهو داخل من وجه خارج من وجه، لأنه إذا دخل المسجد كان خارجا عما هو خارج المسجد. ولذلك قالوا إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام المراد به الدخول إلى المسجد. وهذا قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان باب بيته إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، فكان يخرج عند الخطبة، ولذلك صدق على دخوله المسجد أنه خروج. لكن يرد السؤال: لو أن الإمام كان جالسا في المسجد فمتى تطوى الصحف؟ قال بعض العلماء إنها تطوى عند قيامه لكي يجلس فيخطب خطبة الجمعة. قالوا: فإذا قام من مجلسه طويت الصحائف وجلس الملائكة يستمعون الخطبة. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام الابتداء المطلق، سواء كان جالسا مع الناس أو دخل من خارج المسجد. وقد استدل بهذه العبارة بعض العلماء على أن السنة للأئمة يوم الجمعة أن يكونوا خارج المسجد، وأن يكون دخولهم إلى الصلاة على دخولهم إلى المسجد على الوقت الذي تحين فيه الخطبة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استثنى بعض العلماء إذا كان الإمام منزله بعيدا عن المسجد ويحتاج إلى التذكير للمسجد من أجل أن يرتاح، فقالوا لا بأس له أن يجلس في غرفة مجاورة للمسجد أو نحو ذلك كالمقصورة، كما كان معروفا عند العلماء سابقا. فإذا حضر وقت الصلاة خرج إلى الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج الإمام أي الذي يصلي بالناس حضرت الملائكة. في الرواية الأخرى تفصيل لهذا كله، فقد جاء في الرواية الثانية وغيرها من الأحاديث الأخر أن الملائكة تجلس على أبواب المساجد، وذلك يوم الجمعة، على كل باب ملكان، فيجلس هذان الملكان من أجل أن يكتب الناس الداخل الأول فالأول. وهذا الجلوس ورد صريحا في الرواية الثانية فيكتب كل إنسان، وورد عند أبي نعيم في الحلية أنهم إذا تأخر الرجل تقول الملائكة ما بال فلان لم يحضر، اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان مريضا فاشفه أو فعافه. ثم بعد أن وورد في الرواية أو الحديث الآخر أن هذه الصحائف من نور تكتب فيها أسماء المصلين على حسب تبكيرهم إلى المساجد، وهذا يدل على فضل هذه الطاعة وعلو قدرها عند الله عز وجل. وهذه الصحف التي يكتب فيها هؤلاء الملائكة إنما هي صحف مخصوصة وليست صحيفة العمل الأصلية، فصحيفة العمل الأصلية للملكين الكاتبين اللذين جعلهم الله عز وجل على الميمنة والميسرة. وأما التبكير إلى المساجد فله ملائك مخصوصة، ولله في ذلك الحكمة البالغة. وقال بعض العلماء إن في هذا دليل على سرعة قبول العمل، لأنه لا يبكر إلا مؤمن صالح، فلذلك كانت كتابة تبكيرهم فيها إشعار بقبول أعمالهم وعلو درجتهم عند ربهم. يقول فإذا حضرت الصلاة، فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، حضرت الملائكة أي داخل المسجد. وهذا يدل على فضل الخطبة على وجه الخصوص، وفضل المواعظ ومجالس الذكر على سبيل العموم، وأنها منازل الرحمة تغشاها الملائكة لما فيها من ذكر الله وتمجيد الله والثناء على الله جل جلاله. ولذلك لما ابتدأ الخطيب ذكر الله عز وجل تركت الملائكة ما هم فيه وأقبلوا على ذكر الله يستمعونه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين فضلاء يغشون حلق الذكر. فالمقصود أن الملائكة تفرح بذكر الله وتأنس بذكر الله، ولا تسأم من طاعة الله، ولا تمل من العبودية لله جل جلاله. فإذا حضر وقت الذكر تركت ما هي فيه، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل ينقطع عند ابتداء الإمام للخطبة، فحضرت واستمعت الذكر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الملائكة يستمعون الذكر فيه دليل على تسمية خطبة الجمعة ذكرا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بذلك الذهاب إلى الخطبة وإلى الصلاة. فالمقصود أن هذا الحديث فسر الآية الكريمة وبين أن المراد بالذكر خطبة الجمعة، وأنه يصدق عليها أنها ذكر لاشتمالها على ذكر الله والثناء على الله مع ما فيها من التذكير بالله من جهة الأثر والعاقبة. يقول عليه الصلاة والسلام: يستمعون الذكر، وظاهره أن شهودهم للجمعة ينحصر حال الخطبة، ثم ينتهي بعد ذلك بانتهاء الخطبة على ظاهر هذه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله. هذا الحديث ندب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته ودلهم على باب من أبواب الخير وباب من أبواب الطاعات التي يحبها الله، وهو باب التبكير إلى الجمعة. وليس بغريب أن يكون للمبكرين هذا الفضل، لأن الإنسان في يوم الجمعة تأتيه الشواغل وتأتيه مطامع الدنيا من البيع والتجارة. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم الجمعة مضت الملائكة إلى المساجد وغدت الشياطين براياتها إلى الأسواق لكي تلهي الناس عن ذكر الله وتشغلهم عن التبكير للجمعة. فالتبكير للجمعة من أجل الطاعات وأحبها إلى الله في ذلك اليوم. ومن بكر إلى الجمعة قال العلماء إنه يحصل فضيلة عبادة البدن مع عبادة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فضل التبكير للجمعة منزل إهداء بهيمة الأنعام، فكأنه يتقرب إلى الله عز وجل. وفيه مناسبة لطيفة، وهي أن المؤمن قد يأتيه الشيطان فيقول له: اشتغل بالتجارة يوم الجمعة وحصل المال الذي تستعين به على طاعة الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بكر إلى الجمعة حصل فضلا مساويا لذلك الفضل، فقطع وسوسة الشيطان عليه وتسويل الشيطان له بأن يترك التبكير وأن يشتغل بمصالحه. ولا شك أن التبكير للجمعة لا يكون إلا بوازع من الإيمان، وقل أن تجد إنسانا يبكر إلى الجمعة إلا وجدت فيه الصلاح والخير والاستقامة، لأن الحرص على فرائض الله والتبكير إليها دليل على الإيمان. بل إن التبكير إلى الجمعة من عمارة المساجد، لأن المسجد يكون خاليا من المصلين، فإذا كنت أول من يطرق بابه ويقرع ذلك الباب فقد كان لك من الفضل شيء كثير، لأنه عمارة للمسجد. فعمارة المساجد الحقيقية أن يبكر بالصلاة إليها، كما أثنى الله عز وجل على أهل هذه الخصة الكريمة، فقال سبحانه وتعالى: في يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالرجل الكامل يوم الجمعة من حدثته نفسه أن يذهب إلى سوقه وتجارته، فوقف أمام الداعيين وخير بين التجارتين، بين تجارة من الدنيا فانية وتجارة من الآخرة باقية، فاختار ما عند الله على ما عند الناس، ووثق بالفضل من الله تبارك وتعالى. فليكن الموفق أول من يدخل المسجد يوم الجمعة، ولا شك أنه من نعم الله عليك إذا دخلت يوم الجمعة إلى المسجد، فكنت أول داخل فيه، فكان اسمك هو أول اسم يخط في تلك الصحائف من نور، وهذا فضل من الله عظيم ومنصب شريف كريم يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون. ولذلك لما جاء عبد الله بن مسعود فوجد ثلاثة أو أربعة سبقوه يوم الجمعة استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فكان السلف يتأسفون على التأخر في العشرة، فكيف إذا كان الإنسان لا يأتيها إلا عن دبر؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقد شاع وذاع عند كثير من الناس خاصة في هذا الزمان التساهل في التبكير إلى الجمعة، ولو قد يخرج الإنسان من بيته والصلاة قد أقيمت، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما أهان الناس شعائر الإسلام هانوا عند الله، ولما أصبح الناس لا يعظمون شعائر الإسلام أسقط الله هيبتهم من القلوب وأذهب عن الإنسان حلاوة خشوعه وخضوعه في عبادته. فالمنبغي للإنسان أن لا يتأخر، بل ينبغي عليه أن ينافس الغير. وكان بعض العلماء إذا خرج إلى يوم الجمعة فوجد من سبقه يتأسى بابن مسعود رضي الله عنه ويسترجع، بل كان بعضهم يقول إني قد أذنبت ذنبا حتى حرمت السبق في هذا اليوم. كل ذلك إجلالا لهذا الفضل وحرصا على السبق إلى الخيرات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا المسارعة إلى طاعته والمسابقة في مرضاته، والله تعالى. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. يقول المصنف رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الجمعة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة. وقول المصنف رحمه الله وكان من أصحاب الشجرة، المراد بالشجرة شجرة مخصوصة، وهي الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، أو بيعة الشجرة كما يسميها بعض أهل السير والتاريخ. كانت هذه الشجرة بالحديبية قريبا من مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى مكة ووقع ما وقع يوم الحديبية، فجاءه الخبر حينما أرسل عثمان رضي الله عنه إلى قريش لكي يتفاوض معها في الصلح. جاءه خبر كاذب أن عثمان قتل رضي الله عنه وأرضاه، فعظم عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فبايع أصحابه رضوان الله عليهم تحت هذه الشجرة، وكانوا كثيرين. قال بعض العلماء إنهم 1300 صحابي، وقيل 1400 وقيل 1500 وقيل 1525 كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه تحت هذه الشجرة. ولما بايعوه بايعوه على القتال إلى الموت معه عليه الصلاة والسلام، فعظمت عند الله عز وجل هذه البيعة، ورضيها من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيها القرآن إلى يوم القيامة يثني به على أصحاب هذه البيعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال بعض العلماء: علم ما في قلوبهم من الصدق، وكذلك إرادة الآخرة واحتساب الموت شهادة في سبيل الله عز وجل. ولذلك وصف الله عز وجل أهل هذه البيعة بأنهم مرضي عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين مع الصحابة قد كثر العدد، فقال قائلهم: لن نغلب اليوم من كثرة. فلما شد عليهم أهل حنين الكفار يوم حنين ورموهم في داخل الوادي، تنحى عدد من الصحابة وانصرفوا ابتلاء من الله وامتحانا لهم ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فوقف صلى الله عليه وسلم ومعه العباس يدافع عن نفسه صابرا محتسبا يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عباس، ادع لي أصحاب الشجرة. فنادى العباس: يا أهل الشجرة، يا أهل البيعة. فأقبلوا رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم يرون الموت بين أعينهم، لأنه ذكرهم البيعة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الصحابي الجليل واحدا من أولئك النفر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان التي رضي الله عز وجل عن أهلها. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية أصلا في الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه خير ما جزى صحبا عن نبيه بصحبته. يقول هذا الصحابي: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، أي الصلاة في يوم الجمعة، ومراده بالصلاة كلا الأمرين، الخطبة والصلاة نفسها، وليس المراد ذات الصلاة المشتملة على الركوع والسجود على سبيل الانفراد. قال: ثم نرجع وليس للحيطان ثي. هذا الحديث احتج به طائفة من السلف على جواز إيقاع الجمعة مبكرة، وذلك قبل الزوال مباشرة أو قريبا من الزوال. وذهب جمهور السلف رحمهم الله والخلف إلى أن السنة يوم الجمعة إيقاع صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، لحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيح أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي بعد الزوال، فقالوا إن هذا الحديث يتفق مع دلالة النصوص الأخرى، والجمعة منزلة منزلة الظهر لأن من فاتته الجمعة فالإجماع منعقد على أنه يصلي الظهر فهي بدل عن الظهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر، ولذلك قالوا إنه يشرع له إيقاعها بعد الزوال لا قبل الزوال، وهذا القول من القوة بمكان، ولذلك ما ورد في هذا الحديث محمول على أن قوله وليس للحيطان ظل نستظل به أي ظل طويل، ولا شك أنه مجرب في المدينة إذا صلى الإمام الجمعة بعد الزوال، فإنه بالإمكان إذا خرجت ترى للحيطان فيء، ولكن ليس ذاك الفيء الذي يستظل به إذا كانت الخطبة قصيرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من هديه وسنته. فالمقصود أن الذي يظهر هو إيقاع الجمعة بعد الزوال لا قبل الزوال، ولذلك قال بعض العلماء ممن يرى قول الإمام أحمد ومن وافقه بمشروعية إيقاعها قبل الزوال، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله وهو من أصحابه إن المستحب إيقاع الجمعة بعد الزوال حتى يخرج من الخلاف ولا تعرض صلاة الناس للبطلان، لأن هناك من يعتقد أنها لا تصح قبل الزوال، فينبغي للإمام أن يحتاط، وهذا الأمر يعتبره العلماء من آداب الإمامة، وهي مسألة رعاية الخلاف، فإذا كان الإمام يعتقد حكما شرعيا يعتقد غيره بطلانه وأمكنه أن يترك ذلك الحكم على وجه فيه التوسعة وخوفا من أن يعتقد الناس وراءه بطلان الصلاة، فإنه يستحب له أن يراعي خلاف العلماء في ذلك. والله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث اشتمل على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهي أنه كان يصلي بالناس الفجر فيقرأ هاتين السورتين الكريمتين، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، أي كان غالب حاله عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله من السلف والخلف إلى استحباب أن يحافظ الإنسان على هاتين السورتين في غالب حاله لا في كل حاله. وهذا الحديث حجة لجمهور العلماء على الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله رحمه الله حينما قال إنه يكره أن يداوم الأئمة على هاتين السورتين يوم الجمعة، وذلك لأنه أراد سد الذريعة، قال لأن الناس فيهم العوام والجهال فإذا حافظ الأئمة على قراءة سورة السجدة ظن العوام أنها واجبة، وهذا لا شك أنه يقع. ولذلك حكى الإمام الحافظ بن الملقن رحمه الله أن بعض الأئمة في بعض البلاد الإسلامية كان محافظا على قراءتها، فجاء إمام وتركها مرة فشوش عليه الناس وأنكروا، لأن المداومة أشعرت العوام بوجوبها. وقيل إن طائفة من الناس إذا صلوا يوم الجمعة خاصة في الأزمنة الماضية إذ يغشى الأعراب وأهل البادية من القرى فيصلون صبح الجمعة فيصلى بهم السجدة فيظنون أن صلاة الفجر 3 ركعات، فلذلك شدد الإمام مالك رحمه الله في المداومة. ولا شك أن السنة واضحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على قراءة هاتين السورتين، فيستحب للأئمة أن يداوموا على ذلك وأن يتركوا قراءتها في بعض الأحيان حتى لا تعتقد فرضية قراءتها. هاتان السورتان سورتان عظيمتان، الأولى منهم سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، يقال سورة ألف لام ميم تنزيل من باب تسمية السورة بمطلعها، كقولك سورة الضحى وسورة الشمس وسورة الفجر ونحو ذلك. ويقال أيضا سورة السجدة لاشتمالها على سجدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السور بضمن ما فيها، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال: يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران، فسمى هاتين السورتين ببعض ما ورد فيها. وكان بعض السلف يمنع من قولك سورة السجدة ويقول: تقول السورة التي تقرأ فيها السجدة. والصحيح أن السنة دالة على مشروعية التسمية المجردة من الإضافة. وسورة السجدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها صبيحة الجمعة، لأنها اشتملت على بيان بدء خلق الناس، وذلك في مطلع هذه السورة الشريفة. ويوم الجمعة هو اليوم الذي خلق الله فيه آدم، ولذلك من نظر في هذه السورة الكريمة وجد فيها من الحكم والأسرار خيرا كثيرا، وذلك أنها اشتملت على تذكير الناس ببداية خلقهم وتذكيرهم بمآلهم ومعادهم حتى انتهت بذكر الجنان وما فيها من الرضوان وبيان حال أهلها، وكذلك انتهت إلى ذكر النيران وما فيها من عقوبة الديان، واشتملت على مواقف من الآخرة للمطيعين والعاصين. ولذلك قال العلماء إن هذه السورة اشتملت على أعظم المقاصد وأجلها، وهو مقصد الإيمان، وتضمنت ركنا من أركانه وهو اليوم الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع الأسماع والقلوب في صبيحة يوم الجمعة بما يذكر تلك القلوب بمعادها ومآلها وانتهائها إلى ربها. وكذلك سورة الإنسان اشتملت على حقارة الإنسان في مطلعها، وأنه مر عليه دهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم انتقلت في فضائل الله ونعمها عليه وما تفضل عليه من الخلق والإيجاد حتى انتهت إلى صفات الجنان وما فيها من النعيم الأكبر والملك العظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فشوقت المؤمن إلى لقاء ربه وأحدثت عنده الطمأنينة بوعد ربه. فهذه السورة من أجل السور لما اشتملت عليه من مشاهد الآخرة والتذكير بالسفينة الماخرة إلى لقاء الله والبرزخ والدار الآخرة. ولذلك اعتبر العلماء ذلك مناسبة شريفة ليوم الجمعة الذي خلق فيه آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وفيه تيب عليه. وكما أن هذه السورتين وكما أن هاتين السورتين اشتملت على نهاية الإنسان وبيان عاقبته في الآخرة، كذلك أيضا يوم الجمعة ففيه نهاية الدنيا وقيام الساعة وانتهاء هذه الحياة واستقبال الحياة الآخرة، فناسب أن يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وفي هذا دليل على أنه يستحب للأئمة أن يختاروا الآيات المؤثرة، وذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتتبع لهديه يجده قد اختار سورا من القرآن، بل كان يحافظ على بعضها وهي من أجمع السور وأعظمها تأثيرا في القلوب، كسورة قاف ونحوها من السور المشتملة على التذكير بالله جل وعلا، لأن المقصود من الإمامة والخطابة والتصدر على الناس في ولاية الدين تذكيرهم بالله رب العالمين. والله تعالى. فضيلة الشيخ أثابكم الله ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ألا يمكن أن نقول إن تقسيم الساعات الخمس يكون تقسيمها بالتساوي من طلوع الشمس إلى خروج الإمام، إذ أن بعض الأئمة يختلف خروجهم عن بعض، فبعضهم يخرج مبكرا وبعضهم يتأخر، فيكون المأموم محسوب بخروج إمامه، فهل تقسم بهذا التقسيم وفقكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا التقسيم الذي ذكر يحتاج إلى نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى، إذا كان المراد به خصوص الساعة شمل ذلك جميع المساجد، وتكون الساعة الأخيرة هي الساعة التي يتخلف فيها الأئمة، وبناء على هذا الوجه لا يحصل التساوي بين الساعات، وتكون الساعة الأخيرة أكثر من غيرها إذا تخلف فيها الإمام. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنا في اعتكاف السنة الماضية، إذا جاء يوم الجمعة اغتسلنا نهار الجمعة وانتظرنا الصلاة قبل الأذان بساعة، فكيف يحتسب لنا فضل الساعة الأولى ونحن معتكفين، أم هي بعد الشروع في الغسل؟ من كان معتكفا في المسجد فإنه إذا حصلت حاجته إلى الخروج للخروج من أجل قضاء الحاجة خرج ثم اغتسل في ذلك الخروج، ولا يخرج أصالة لغسل الجمعة إلا على قول واحد، وهو القول بوجوب غسل الجمعة، وبناء على ذلك يشرع له أن يخرج، وذلك في أول النهار، ولا يؤخره إلى قرب صلاة الجمعة حتى لا يفوت عليه فضل التبكير. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، من كان مريضا بسلس البول، فأيهما له أفضل، أن يبكر الجمعة أم يدخل بعد دخول الوقت؟ من كان مريضا بسلس البول لا يجوز له أن يسبق وقت الفرضية عن الزوال، وإنما يتوضأ بعد زوال الشمس أي بعد دخول وقت الظهر، ويكتب له الأجر كاملا لمكان المرض. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، فأما إذا بكر فإن ذلك يفوت شرط صحة صلاته وهو الطهارة، ولذلك لا ينبغي الحرص على السنة على وجه يفوت به الشرط الذي تصح به صلاته، بل يؤخر خروجه إلى الصلاة حتى يحفظ صلاته من البطلان. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: إذا قلنا بالتبكير فأراد رجل أن يأتي بعد الشروق، فهنا سؤال يقول: متى يغتسل هذا الرجل؟ يغتسل في الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس، ويغدو مبكرا إذا أراد الفضل على الكمال، على أصح القولين اللذين سبقت الإشارة إليهما. وعلى هذا لا يشكل كونه ينشغل بالغسل، فإن ذلك لا يضره لأنه في حكم التهيؤ للجمعة. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، مأموم دخل مع الإمام في الركوع فكبر وركع ثم قال سبحان الله، فلما وصل عند العظيم قال الإمام سمع الله لمن لمن حمده، فهل أدرك المأموم الركعة؟ أفيدونا أثابكم الله. إدراك الركعة مع الإمام ضابطه عند المحققين من العلماء أن ينتهي المأموم من قوله الله أكبر، فإذا انتهى من راء أكبر فإنه لا يضره ولو كان في نصف الانحناء، فالعبرة بوجود التكبير الذي ينعقد به دخوله إلى الركعة، فإذا استتم تكبيره قبل أن يبتدئ الإمام من السين في قوله سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة. وهذا هو اختيار طائفة من المحققين، وهو الذي تميل إليه النفس، أنه إذا كبر فقد دخل بالركن بحكم الشرع فلا يحكم بانتقاض صلاته، وأنه غير مدرك لركوعه بل هو مدرك للركوع. وما ورد في السؤال من أن المأموم قد أتم قوله سبحان الله فإنه لا شك أنه مدرك لذلك الركوع قطعا. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت نائما وأثناء النوم احتلمت ثم استيقظت على إقامة صلاة الفجر ونسيت أن أتطهر، فذهبت إلى الصلاة وصليت، وبعد فترة طويلة تذكرت أنني كنت على احتلام، هل أعيد هذه الصلاة أم ماذا أفعل؟ من احتلم أو أصابته الجنابة أو انتقض وضوءه فنسي ذلك كله ثم دخل في الصلاة فصلاها وهو على غير طهارة ولا وضوء، فإن صلاته باطلة ويلزمه قضاء تلك الصلاة، وذلك ولو كان بعد مدة طويلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه معنى قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن نسي أنه محدث وصلى ثم تذكر بعد مدة فإن النسيان يذهب عنه الإثم، ولكن تبقى ذمته مشغولة بالفرض وهو فعل الصلاة فلا تبرأ إلا بإعادتها. والله تعالى. روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم مضى إلى مزرعته بالجرف فجلس على الساقية بعد طلوع النهار فرأى على فخذه الاحتلام وقال رضي الله عنه: ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فقام رضي الله عنه واغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة، ولذلك أخذ منه الجماهير من السلف والخلف دليلا على أن الإمام والمأموم إذا أحدث واحد منهم ثم صلى ناسيا للحدث أنه تلزمه الإعادة، سواء ذكر في وقت الصلاة التي صلاها على هذه الصفة أو ذكر بعد خروج وقتها ولو بسنوات، لأن دين الله أحق أن يقضى، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصلي النوافل في السيارة وأنا أقودها داخل المدينة بدون سفر؟ الأصل في من صلى الفرض أن يصليه قائما، لحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما. وأما النفل فيجوز للإنسان أن يصليه جالسا، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة القاعد على النص من صلاة القائم، فأثبت للقاعد أجره، وهذا في النوافل دون الفرائض. إذا ثبت هذا فإن صلاة القاعد تجوز في المدينة، لكن بشرط أن تكون على الأرض المباشرة أو على ما هو في حكم المباشر للأرض من الثابت كالسرير ونحوه، على تفصيل في الأسرة، والمراد بها الأسرة الثابتة كأسرة الخشب، وليست الأسرة التي لا يستقر على ظهرها وهي التي تتأرجح بمن يجلس عليها. وأما صلاة النافلة في السيارة ونحوها ففيها أمران: الأمر الأول الانحراف عن القبلة، والأمر الثاني صلاته قاعدة دون أن يحصل فرض السجود والركوع على الكمال، وهذه حالة مخصوصة لا تصح إلا في السفر وحده. وأما في الحضر فلم يقل بجواز النافلة على ظهر الدابة في المدن إلا بعض فقهاء الحنفية، وهو قول الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما، والمنصوص عليه عند الجماهير عدم الصحة، لأن القاعدة أن الرخص تنحصر في محلها الذي ورد به الشرع، فالرخصة وردت في السفر على ظاهر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر دابته إلا المكتوبة في السفر، والله تعالى. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على ظهر السيارة في الحضر، وأما في السفر فلا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أؤجر عقارا أنا مستأجر له وليس هو ملك لي؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يجوز للإنسان إذا استأجر دارا أو عقارا ثم أراد أن يؤجره لغيره، هل يجوز له ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بالمنع، ومنهم من قال بالجواز، ومنهم من فصل. والذين فصلوا: منهم من قال يفرق بين أن يؤجر بنفس القيمة أو أكثر منها، فإن أجر بأكثر منها ليس من حقه إلا إذا كان قد أحدث في العين المؤجرة أحدث فيها أمورا تزيد من قيمة أجرتها. والذي يظهر أن هذه المسألة تعتبر راجعة إلى مسألة فقهية، وهي هل المنافع التي تؤجر تملك بالعقد أو تملك شيئا فشيئا. فمن قال إنها تملك بالعقد فإنه يصح حينئذ ويقوى على قوله هذا أن يبيع الإنسان المنفعة لأنه ملكها بالعقد. وأما على القول بأنها تملك شيئا فشيئا فإنه لا يقوى القول بالإجارة لأنه لم يملك المدة بكمالها. ولذلك فإن الذي يظهر بناء على الأصل هو القول بجواز الاستئجار أن يؤجر عينا استأجرها، ولكن بشروط، منها أن يكون الذي يستأجر العين لا يتسبب في الإضرار، فإن أجرها لمن هو أكثر منه ضررا كان من حق المالك الحقيقي أن يعترض وأن يمتنع من الإجارة. أما إذا استويا وذلك دون وجود ضرر فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله ونفع الله بعلمه.